ومنها ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المدي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا من تفكر نحوهما يصلح ظهر يصلح الوجه لأنه مذكور شيئا. نعم ايه نصفها عندنا من تفكر من تفكير. نعم ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر منيا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما حلما ولم يذكر حلما. فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقن وجوده. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجوب الغسل. فهمين هذه؟ وهذه تقع كثيرا، يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه أنه مني أو مذي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.